الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب الفرقة الأولى شعبة الشريعة الإسلامية المذهب الحنفي، أرحب بكم مجددا وأكمل ما بدأناه في الدراسات الموضوعية، ووقفنا عند باب الزكاة. الزكاة في اللغة تعني الزيادة والبركة والنماء والطهارة والصلاح وصفوة الشيء، وفي الشرع هي تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لله تعالى، وقيل هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حكمها واجبة بمعنى مفروضة، ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات كثيرة تدل على أن إيجاب الزكاة وإخراج الزكاة فرض على من ملك النصاب، منها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالآية جاءت بصيغة الأمر الذي يقتضي الوجوب، كما اقترنت أن الزكاة في اقترنت بالصلاة في الآية الكريمة، وهذا يقتضي وجوبها، كما أن الصلاة واجبة. من هذه الآيات أيضا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن السنة وردت أحاديث كثيرة تدل على فرضية الزكاة، منها الحديث المشهور، حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، ومنها إيتاء الزكاة. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك، إلى آخر الحديث مما قاله النبي في هذا الحديث. فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وكذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على فرضيتها في كل العصور. وأما المعقول فمن وجوه كثيرة، أحدها أن الزكاة إعانة للضعيف وتقوية للعاجز على أداء فريضة الله، والوسيلة إلى الفرض فرض. الثاني أن الزكاة تطهر نفس المؤدي من الشح والبخل، لذلك قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الوجه الثالث أن الله أنعم على الأغنياء بالأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية، فينعمون بلذيذ العيش وشكر النعمة، وشكر النعمة فرض عقلا وشرعا، وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فيكون فرضا. سبب وجوبها ملك مال مقدر موصوف لمالك موصوف، فإنه يقال زكاة المال، والإضافة في مثل هذا يراد بها السببية، كما يقال صلاة الظهر وصوم الشهر وحج البيت. فإحنا قلنا إن الله عز وجل قرن في كتابه الكريم الزكاة مع الصلاة في 82 أو في 82 موضعا، هذا يدل على فرضية. متى فرضت الزكاة؟ فرضت الزكاة في الإسلام على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، فرضت الزكاة في أول الإسلام بمكة على الإطلاق، غير أن الزكاة المفروضة لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه الزكاة ولا مقدار ما يؤخذ من المال، وإنما ترك ذلك لإحساس المسلم وكرمه وسخاوة نفسه، قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. المرحلة الثانية، في السنة الثانية من الهجرة على المشهور، فرض مقدار الزكاة من كل نوع من أنواع المال المزكى. المرحلة الثالثة في السنة التاسعة من الهجرة، لما دخل الناس في دين الله أفواجا وتوسعت دائرة الإسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والجباة إلى الأطراف لجبايتها، يعني لجمع أموال الزكاة. حكمة مشروعية الزكاة: لقد فرض الله تعالى الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام، وأثبت لها منزلة عليا ومكانة عظمى، وما ذلك إلا لما يتحقق من تطبيقها والأخذ بها من حكم شرعية تعود على الغني والفقير، وتعود على مجتمعهما بالخير الكثير من في الدنيا والآخرة. من تلك الحكم، الحكمة الأولى تحقيق العبودية لله تعالى بامتثال أمره والقيام بفرضه. الحكمة الثانية شكر نعمة الله عز وجل. الحكمة الثالثة تطهير المزكي من الذنوب. الحكمة الرابعة تطهير المزكي من الشح والبخل. الحكمة الخامسة مواساة الغني للفقير. الحكمة السادسة تطهير قلب الفقير من الحقد والحسد على الغني. الحكمة السابعة نماء مال الزكاة. الحكمة الثامنة تحقيق الضمان والتكافل الاجتماعي الذي يقوم على توفير ضروريات الحياة من مأكل وملبس ومسكن وسداد الديون وإيصال المنقطعين إلى بلادهم ونحو ذلك من أوجه التكافل التي قررتها شريعة الإسلام. كذلك الحكمة التاسعة تنمية الاقتصاد الإسلامي. هذه حكم وغيرها كثيرة تدل على أن الزكاة فريضة من الفرائض التي افترضها الله عز وجل على المالكين لنصابهم. خلاص؟ طيب، احنا بنقول صفة الوجوب. إذا كانت الزكاة واجبة بمعنى أنها مفروضة، فهل هذا الوجوب يكون على الفور أم على التراخي؟ يعني إذا ملك الإنسان النصاب وتوافرت الشروط اللي هنقولها بعد قليل إن شاء الله، هل يجب أداء الزكاة، التعجيل بأداء الزكاة فورا، أم أن الإنسان في أي وقت وجبت مطلقا عن الوقت من غير تعيين، في أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب؟ اختلفت الروايات في هذه المسألة، وهي مسألة هل يجب أداء الزكاة على الفور أم على التراخي. اختلفت الروايات في هذه المسألة، وكذلك النقل عن علماء المذهب الحنفي، وتفصيل ذلك واحد: ذكر الإمام القرخي الحنفي رحمه الله أن الزكاة تجب على الفور، وقد روي عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني ما يدل على ذلك، فقد روي عنه أنه قال أن من لم يؤدي الزكاة لم تقبل شهادته، وروي عنه أن التأخير لا يجوز، وروي عنه أن من أخر الزكاة من غير عذر لا تقبل شهادته. وهذه النصوص عن الإمام محمد تدل على أن وجوبها على الفور، وهذا ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. إذن الإمام الشافعي يقول الرأي الراجح عندهم أن الزكاة تجب على الفور، كما هو رأي الإمام محمد بن الحسن ورأي الإمام القرخي. لكن ذكر الإمام أبو بكر الجصاص وهذا من أئمة الأحناف أيضا أن الزكاة تجب على التراخي، وهو قول عامة مشايخ المذهب الحنفي، على ما ذكره الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع، حيث قال إنها تجب وجوبا مطلقا عن الوقت من غير تعيين، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإن لم يؤدي إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتى إنه لو لم يؤدي فيه حتى مات يأثم. وأصل المسألة، أصل الاختلاف، أن الأمر المطلق عن الوجوب هل يقتضي وجوب الفعل على الفور أم على التراخي، فهو على ما مر من الاختلاف الصعب. شروط فرضية الزكاة: شروط فرضية الزكاة أنواع، بعضها يرجع إلى من تجب عليه الزكاة، وبعضها يرجع إلى المال المزكى. أما الذي يرجع إلى من عليه الزكاة بإجمالا، الإسلام والعلم بكونها فريضة، والبلوغ والعقل والحرية، وألا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد. يبقى إسلام وعلم بكونها فريضة وبلوغ وعقل وحرية، وألا يكون على الإنسان دين مطالب به من جهة الإيه؟ من جهة العباد. هذه الشروط التي تجب على الشخص الذي يجب عليه الزكاة. وأما الشروط التي ترجع إلى المال كي تجب فيه الزكاة أربعة: أن يكون هذا المال مملوكا، أن يكون هذا المال مملوكا، وأن يكون هذا الملك تاما. يبقى المال يكون مملوك للشخص لا مملوكا لغيره، وأن يكون الملك تاما، وأن يكون المال ناميا، يعني المال ينمو يزيد، يعني يشتغل ويربح فيه، وكون المال فاضلا عن حوائجه الأصلية. يبقى دول الأربع شروط التي ترجع إلى المال كي تجب فيه الزكاة: أن يكون المال مملوكا، وأن يكون هذا الملك تاما، وأن يكون المال ناميا، وكون المال فاضلا عن حوائجه الأصلية. طيب، الأموال الزكوية قلنا الشروط بتاعتها ومصاريفها، يعني الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الأموال التي يخرج المكلف منها الزكاة، وقد جاء ذكر هذه الأموال في الكتاب الكريم لكن دون استقصاء أو تفصيل لمقدارها وأنصبتها، وهذا ما فعلته السنة النبوية القولية منها والفعلية، حيث فصلت أمورا كثيرة متعلقة بأموال الزكاة، ثم جاءت اجتهادات الصحابة والتابعين والفقهاء في كل عصر لتلحق بعض الأصناف من الأموال التي لم تكن موجودة في عصر التنزيل. يعني وسأقوم يعني هنا باستعراض مختصر للأموال الزكوية. الفرع الأول زكاة الذهب والفضة، أو يعني هنقول لكم كل نوع من أنواع الزكاة وما يجب فيها باختصار بسيط. زكاة الذهب والفضة اللي احنا بنسميها زكاة الأوراق النقدية: نصاب الذهب 20 مثقالا أو دينارا، يعني 20 دينار أو 20 مثقال، والمثقال والدينار بمعنى واحد، والمثقال والدينار الذهبي بيساوي بالأوزان المعروفة في عصرنا الحاضر 4 جرام وربع، وإحنا بنقول إن نصاب 20، فلو ضربنا 20 في 4 وربع يعني نصاب الذهب 20 مثقال أو 20 دينار، الدينار الذهبي ب4 جرام وربع، فلو ضربنا 20 في 4 وربع بيدينا 85 جرام من الذهب بحسب الأوزان المعروفة في عصرنا الحاضر. يعني لو الإنسان يملك مالا قيمته 85 جرام، شوف بقى الجرام بكام، لو الجرام مثلا ب 600 أو ب 700، اضرب ال 85 في 600 أو ب 700، مهما يديك يديك بقى 55 ألف، يبقى أقل من ذلك لا تجب عليه الزكاة. نصاب الفضة 200 درهم، والدرهم الفضي بحوالي 2 جرام و975 من ألف إيه جرام، يعني 2975، وبالتالي فإن نصاب الفضة هو نضرب ال200 في ال2975 هيدينا 595 جرام من الفضة. طيب، الواجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة ربع العشر، يعني 2.5%، فأجمع الفقهاء على أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرهما، والزكاة تكون في الذهب والفضة سواء كانت سبائك أو مضروبة، وسواء كان التعامل الفعلي بهما او بما يقوم مقامه، اللي احنا بنسميها دلوقتي الاوراق النقديه. معايا قد ايه من الفلوس عشان اطلع فيه زكاه؟ معايا ما قيمته 85 جرام من الذهب فما فوق، واطلع قد ايه؟ اطلع 2.5%، يعني على كل 1000 جنيه بطلع 25 جنيه، نقول ال 2.5% عليهم. لكن انا معايا 40 ألف مش بالغ النصاب، احنا قلنا من الشروط ان يكون المال بالغا للنصاب، إذا ما عليه الزكاة في هذه الحالة. يبقى عرفنا النوع الأول أو الفرع الأول زكاة الأوراق النقدية، أو ما يقال عنها سابقا زكاة الذهب والفضة. الفرع الثاني زكاة الثروة الحيوانية اللي احنا بنسميها زكاة الأنعام، تجب الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وأجناسهم، يعني الإبل الذكر والأنثى، والبقر والجاموس الذكر والأنثى، والغنم وغير ذلك الذكر والأنثى. والسبب وجوب الزكاة في هذه الحيوانات دون سواها من الحيوانات الأخرى، ما قلناش الخيول ولا الحمير ولا غير ذلك، لأن هذه الحيوانات تكثر منافعها ويطلب نماؤها بالدر والنسل، بالدر لنا الحليب، وتنجب أو تنتج لنا الحيوانات الأخرى، مع كونها مأكولة ففائدتها أكثر من غيرها. وقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وأجناسهم، أما ما سواها من الحيوانات كالخيل وغيرها فاتفقوا على أنه لا زكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة فتزكى كعروض التجارة. فيخرج منهم ربع العجل. لو انا مثلا ما عنديش النصاب في البقر والابل والغنم، ولكن ايه ما تزكى هذه الامور مع غير اذا اتخذتها للتجاره ونزكيها زكاه عروض التجاره. الفرع الثالث، انا بتكلم باختصار والكلام موجود عندكم في الكتاب، زكاة الزروع والثمار. لقد مهد الله تعالى الأرض وجعلها صالحة للزراعة والإثمار، فهي المصدر الأول لرزق الإنسان ومعيشته وقوام بدنه. واتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار، لكنهم اختلفوا في الأنواع التي تجب فيها الزكاة. فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في كل ما يقطات ويدخر ويكال. إذن عند هؤلاء الجمهور لا زكاة في الخضروات والفواكه وغيرها، لكن ذهب الحنفيات إلى وجوب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقصد بزراعته، مما يقصد بزراعته نماء الأرض، ومما تستغل به الأرض عادة. واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالآيات تدل على وجوب الزكاة من كل ما تخرجه الأرض، والخضروات أحق مما تتناوله الآية الكريمة لأنها تخرج من الأرض، وكذا سائر المحاصيل الزراعية. وأميل هنا إلى ترجيح رأي الحنفية، ما لست عشان يعني ليس تعصبا للمذهب الحنفي، لكن رأيهم أقوى حجة، والأدلة صريحة في وجوب الزكاة من كل ما يخرج من الأرض، ولأن فيه مصلحة عامة للفقراء. وإذا كان جمهور الفقهاء قد نصوا على أن الفواكه والخضروات لا تزكى لأنها لا تدخر، فإن ذلك قد تغير في أيامنا هذه، فأصبح من الممكن الآن تخزين هذه الأصناف في ثلاجات لفترات طويلة. واتفق الفقهاء الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل. أما مقدار ما يخرج من زكاة الزروع والثمار، فاتفق الفقهاء على أن ما يسقى بماء السماء والينابيع التي لا تحتاج إلى كلفة فيه العشر، وأن ما يسقى عن طريق الجهد وآلات الري الحديثة وإنفاق المال فيه يخرج فيه نصف العشر. قوله تعالى: وآتوا حق يوم حصاده. قال أهل التفسير: إن الحق المذكور في الآية هو العشر أو نصف العشر. ولما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الفرع الرابع، زكاة عروض التجارة. والعروض جمع عرض، وهو ما ليس زكاة عروض التجارة، هو ما ليس بذهب ولا فضة من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوانات الأخرى والزروع والثياب ونحو ذلك مما أعد للتجارة. معنى التجارة يعني تقليب المال المملوك بمعاوضة لغرض الربح معنية التجارة. وذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب إخراج الزكاة فيها، حكى ابن المنذر إجماع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة التي تدار للتجارة إذا حال عليه الحول، بينما ذهب الظاهريات إلى عدم وجوب الزكاة في العروض. وحجتهم يعني دليلهم عدم ورود دليل من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في العروض، والأحاديث التي استدل بها الأئمة الأربعة أحاديث مرسلة لا تصح. هذا كلام الظاهري، لكن لا شك أن رأي الجمهور هو الراجح وهو الأولى بالقبول، لأنهم استندوا إلى أدلة ترجح قولهم. من أهم هذه الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، حيث يحتج بظاهرها على من ينفي إيجاب الزكاة في العروض. وما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة أو أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. لذلك فرأي جمهور الفقهاء هو الرأي الراجح. نصاب عروض التجارة، عروض التجارة لما لم تكن أصلا في الزكاة بذاتها كالنقدين والأنعام والزروع والثمار، فإن الشرع لم يحدد فيها نصابا معينا، لأن العروض أنواع متعينة لا تنحصر، فلا يمكن تحديد نصاب لكل صنف. لكن انعقد إجماع الفقهاء على أن نصاب الزكاة في العروض هو نصاب الذهب، أي أن الذهب تقوم بالذهب والفضة عند نهاية الحول، فيحسب التاجر ما عنده من عروض بمقدار ما تساويه من الذهب، فإذا وصلت نصاب الذهب والفضة فإنها تزكى. يمكن حساب عروض نصاب عروض التجارة كالآتي: أن التاجر يقوم ما معه من بالذهب، ثم يقوم الذهب بالنقود الورقية بحسب قيمة جرام الذهب في السوق، ويضم إليه ما يملك من أموال نقدية ويطرح منها ما عليه من ديون، ويزكي المجموع بنسبة 2.5% كما يظهر في هذه المعادلة. لو هنقول مثلا زكاة التاجر بتساوي قيمة بضاعته مقومة بالأوراق النقدية زائد ديونه المرجوة زائد ما يملك من النقود ناقص يعني يخصم منها ما عليه من الديون في 2.5%. هذه حساب نصاب عروض التجارة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.